ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، هذا أيضا من الفوائد، فوائد النص التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. أول ما فرضت الصلاة كم؟ ركعتان. أول ما فرضت كانت ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر، تطور بالتشريع. في الخمر وهو من أبرز الأمثلة وأوضحها، له أربع مراحل. الخمر له أربع مراحل: مرحلة الإباحة، ومرحلة التعريض، ومرحلة التوقيت، ومرحلة التعبيد. كم هذه؟ أربع. مرحلة الإباحة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. النخيل والأعناب اللي منها يكون الخمر أباحها الله، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. مرحلة التعريض: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه بمجرد ما يقرأها العاقل يقول إذا كان فيهما إثم كبير ومنافع، نعم، وإثمهما أكبر من نفعهما، يتركهما ولا لا؟ يتركهما، لكن يرى نفسه في حل لو فعلهما. وقد بينا لكم أثناء التفسير الحكمة في قوله فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حيث قال منافع ولم يقل منفعة، يعني حتى مع كثرة المنافع فالإثم أعظم أكبر. مرحلة التوقيت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يستلزم النهي عن قربان الصلاة حال السكر أن لا يسكر الإنسان حين أوقات الصلاة، لأنه لو سكر لوقع فيما نهى الله عنه، إذن هذا يخفف من شربها، يمكن يمضي من الوقت أقول سدس الوقت، ها؟ لا، نصف الوقت كثير، لا يمضي سدس الوقت ما شرب، يعني يمضي أربع ساعات ما شرب، أولى خمس ساعات، لا يا أخي، ها؟ طيب على كل حال، على كل حال هو خمس ساعات بالأدنى. التأبيد: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلهم تفلحون. هذا تدرج، لأن الناس لو صدموا من أول الأمر على أن يدعوا هذا الخمر الذي ألفوه واشتهته أنفسهم لصعب عليهم ذلك، وربما كان من بعضهم عدم امتثال، أليس هكذا؟ الرابع، نعم، وش تقول في هذا؟ السؤال يقول ما الفائدة من قولنا بجواز نسخ القرآن بالسنة مع أنه لا مثل له؟ نقول يعني سبحان الله، ربما نحن تتبعنا ويأتي حديث ما نذكره. لا، هو جائز عقلا، جائز عقلا وشرعا، لأن كل من الله، أن تفهم أنه جائز ولا تنكر، ثم أنا وجد مثال وإلا ما هو بلا. نعم شيخ، بالنسبة لقول ابن تيمية أن القبلة الصحيحة التي كان على الأمم التي صدقوا هي مكة، هذه ألا يلزم على ذلك الله صلى الله عليه وسلم أقر على الباطل ثم أقول إذا قلنا أن الكعبة اسمه أن بيت المقدس ليست القبلة الأصلية، ابن مثلا أقر على غير صحيح، لا حول ولا قوة، أقر على باطل، أقر على شيء محرم، شيء محرم. ما هو الباطل والمحرم عشان نعرف؟ المحرم هذا، المحرم ما منعه الشر، ما منعه الشر، فهمت؟ على محرم محرم. إيه أقول محرم بالميم. أنا أقول على محرم. محرم في الفاء. لا نقول إن الرسول رسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بأمر الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، جعلنا القبلة التي مفدى عليها إلا لنعلم يتبع الرسول، فهو بأمر الله. انتظار يا شيخ ما يدل على هذا. ها؟ أقول انتظار الرسول أن الله يصل إليه. إيه كونه يتطلع إلى هذا يدل على أن الرسول ما يحب أن يكون كذلك. إيش الحكمة في التأخير؟ الحكمة في التأخير لأن الرسول قدم إلى أهل الكتاب. المدينة كان فيها ثلاث قبائل من قبائل اليهود متحكمين فيها دينيا واقتصاديا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتألفهم بإذن الله عز وجل. ولهذا كان بعد ذلك حتى أنه كان لما قدم كان يستل رأسه موافقة لليهود، فلما رأى أن القوم لا يزيدهم هذا إلا نفورا وتمردا خالفهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النسك حكم متعددة منها: واحد، مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم. اثنين، التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال. ثلاثة، كبار المكلفين باستعدادهم بقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. أربعة، اختبار المكلفين لقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسك إلى أخف وظيفة إلى أخف وظيفة الصبر إذا كان النسك إلى أثقل